الكتاب وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله يرعى الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. أجاب رضي الله عنه فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمين على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الجواب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أهل دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له والأمة دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم ملتبسا مشتبها ولم يميز من الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب حصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين من يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقام القراءة التي هي كيفية وهيئة وعادة قضاء الحاجة مثل ما جاء في حديث أتعلمكم كل شيء حتى القراءة قال نعم الذي عند الأحكام القراءة

وهذا الإيمان أعظمه العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وبنعوت جلاله وصفات كماله وجماله. فلما كان الإيمان بصفات الله جل وعلا بهذه المثابة نجزم قطعا بأنه لا يمكن ألا يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة، لأن هذا أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدى، فإن العبد كلما كان أعرف بالله جل وعلا كان أتبع في شرعه وكان أتقى لله جل وعلا. ونقطع أيضا أن الله جل جلاله قد أكمل لنا الدين وبين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقدمة الثانية. وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحكم، العلم الكامل في باب صفات الله جل وعلا وفي غيره. فقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم من الدين الكلام في العقائد، ومن ذلك الكلام في صفات الله جل وعلا، بل ذلك ما به تصح القلوب وتشرق الأرواح على المعارف الربانية والحقائق الإلهية. وإذا كان كذلك كان ذكره على وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه، بل متيقن، بل كان ذكره متيقنا. لما؟ لأن الله أتم لنا الدين، أكمل لنا الدين، أتم علينا النعمة، وهذا من الدين. وهذا الإكمال يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة في هذا الباب، وأن ما فهموه من الكتاب والسنة في هذا الباب هو العلم وهو الحكمة. وهذا فيه كما أشار الشيخ فيه إبطال لقول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذه المقالة باطلة كما سيأتي، لأنها مبنية على أن الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب وإنما طلبوا فيه السلامة. وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام، لأن السلامة مرتبة دون العلم والإحكام، فلهذا كان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم باطل من وجوه متعددة. هذا التأصيل من شيخ الإسلام والتقديم لكي يدخل في هذا البحث، وما ذكر مبني على هاتين المسألتين. نعم. وحال مع تعليمهم كل شيء لهم في منفعة للدين، وإن دقت أن تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وإذا ذكر أسر المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وجدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم في قلبه الأدنى نكتة من إيمان وحكمة ألا يكون دوام هذا الباب قد وقع على الرسول على غارة التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به غير قائمين في هذا الباب في الحق المبين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد يقين الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياته وطلب بالعلم ونهمت في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعلم الزمان ما ينبغي اعتقاده ما معرفة كيفية الرب وصفاته. وليس النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معروف معلوم بالفطرة المجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى الصدوات ما الوجدانية؟ يعني الوجدية ما لها؟ الوجدانية فكل حال تراجع لأن الوجدية ما ظهر لي معرفة منها. الوجدية منسوبة إلى أي شيء؟ إلا أن تكون الوجدية بضم الواو نسبة إلى الوجود. الفطرة على الوجدية نسبة إلى الوجود يعني الوجود الأول الذي كانوا عليه. لكن هل لا يصح أن ينسب إلى الوجود وجودي وقال وجدي؟ هذا في بحث صرفي ما يحضرني الآن. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع خلال هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك الصعبة في مجموع عصوره؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إتلافا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع في أولئك وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم من عرف حال السلف من الصحابة فمن بعدهم خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة وبعد حياته عليه الصلاة والسلام يجزم قطعا أنهم لا يمكن أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة والصلاة و العبادات والبيوع إلى آخره ولا يتفقهون في باب صفات الله جل وعلا. بل نجزم ونقول من المحال أن لا يكون الصحابة اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله جل وعلا غاية المطالب وأن عبادته سبحانه وتعالى والوصول إليه غاية المقاصد وأشرف المقاصد. فالعلم بالله جل وعلا بما هو عليه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وصفات الكمال هذا مطلب مهم، كل طالب علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله جل وعلا، لأن هذا به العلم الحق، والله جل وعلا هو معبوده فلا بد أن يعلم معبوده. كيف يعلمه؟ هل يعلمه بالعقليات وبإعطاء المقاييس العقلية له جل وعلا فيدرك الصفات من جهة العقل كما فعل الفلاسفة من قبل، أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ الأصل في هذا الدين التسليم للنصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فما فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته. فنقول من المحال أن يكون السلف من الصدر الأول غير معتنين بهذا الباب، وهذه المقدمات من شيخ الإسلام ضرورية لا بد أن ترجع إليها من أول الكتاب وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين، فقدم بذلك للوصول إلى حقيقة، وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة وأنها مسطورة وأنها مأخوذة من النصوص وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعا. هذه المقدمات حتى يدخل في البحث بقوة لأجل الحجة على المخالفين في هذا الباب. ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله جل وعلا هي أنهم يمرونها كما جاءت، وأنهم لا يدخلون فيها بتأويل ولا تفسير يصرفها عن ظاهرها، وطريقتهم فيها أنهم يأخذون بحقيقة ألفاظها وبظاهر ألفاظها. فباب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا تصح فيه الأقيسة، وخاصة ما يتعلق بالله جل وعلا. لهذا طريقة السلف فيه هي التسليم بما دل عليه الظاهر، وظاهر النصوص ليس هو التشبيه أو التمثيل، وإنما ظاهر النص هو ما دل عليه النص من إثبات الصفة ومن معناها. أما الكيفية فهي التي يتطرق إذا تحدث عنها إلى التمثيل أو إلى التشبيه، وأما الظاهر المجرد الظاهر المتعلق بالمعنى فإنه لا مدخل للكيفية فيه. ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب كما سيأتي مفصلا أننا نقول في باب الصفات نأخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص ونثبت ظاهر ما دلت عليه النصوص، وهذا الظاهر هو ما دل عليه اللسان العربي في هذا النص. يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاع، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس المختلفون في ذكائهم وفهمهم وفي علمهم وإدراكهم، يأتونه من خارج المدينة ومن خارج مكة ويأتونه ويسألونه ويتلو عليهم القرآن ويتكلم عليهم بحديثه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك علم صفات الله جل وعلا. ثم لم يتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بكلام يدل على أن ظاهر تلك الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة التي دل اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات ألا نأخذ بها، وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم القرآن ويتلو عليهم ما أنزل الله جل وعلا ويخبرهم بالسنة وفي ذلك صفات الله، ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها. فدل هو ظهور المعنى، وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ليس بجائز، لأنه ما علمهم ولا في مسألة أن يصرفوا الألفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر منها. وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابله التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابل ذلك المجاز، والمجاز غير التأويل والظاهر غير الحقيقة. نعم. الكتاب الثاني. اللي بعدها الحموية. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن ينظر في هذه الفتوى وأضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. من أن طريقة السلف، من أن طريقة، هو حط بين قوسين شيخ كأنها جملة. نعم يمشي، يعني من أنه إذا صار فيه حكاية يصير أن هنا يعني اسمها ضمير الشام محذوف، يعني من أنه ماشي صحيح. من أن طريقته كما تقول قرأت بي الحمد لله ربنا، قرأت بي المؤمنون على الحكاية. طيب ماشي. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا إن طريقة السلف من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. في أول الكلام مر معك قوله هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة، وهذا من أقوال أهل الكلام الذي سمعت. ومن الناس من يقول إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة، والفلاسفة شيء الكلام أو أهل الكلام شيء آخر، وهذا في الواقع غلط، لأن أهل الكلام من الفلاسفة، لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. فالفلاسفة أقسام، منهم فلاسفة نهجوا منهج اليونان في الفلسفة وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. هؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. ومنهم من الفلاسفة من جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة، فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط ألا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي. وبالتالي جعلوا نصوص أو جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتبا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب مناهج الأدلة له، وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. يعني شيخ الإسلام دقيق حينما يقول من المتفلسفة، فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، هو كلام أهل الكلام، وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت. وهذا الظن الفاسد منهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة بما يصرفها عن حقائقها، كما قال شيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحولي حينما تكلم على حديث الاستواء، يعني في حديث فيه ذكر الاستواء أو نحو ذلك، قال فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب، قلنا الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى، هي الأول الثاني العاشر الخامس عشر، ذكرها جميعا. ثم قال فإن قلت على أيها تحمل الآيات، قلنا هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى، لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى استوى غير معلوم. هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بأنواع أو غرائب اللغات. ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات، إذا قال هذه الكلمة من الصفات ترد لعدة معاني كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوض في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله، مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم يذكر لللفظ عدة معاني فيقول كلها صحيحة في حق الله جل وعلا، مثل ما قال مثلا في تفسير العزيز وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنا يرام جناب ذي السلطان، أنا يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني بعد كلام له. المقصود منها أنه تارة المفسر يفسر في كتب الحديث أو في كتب التفسير اللفظ من الصفات أو من الغيبات فيقول يأتي لمعان ويسكت، فهذا يحذر منه. وتارة يقول يأتي لمعان وهذه كلها ثابتة، أو المعنى المراد في صفات الله هو كذا، فهذا إذا كان موافقا لطريقة السلف فيقبل. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، شبهات فاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا في الكلم عن مواضعه، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهار السابقين الأولين واستبلاهم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، ولا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. عندكم كلها في باب الدين، كأنها في باب أصول الدين. عندكم نص أصول الدين دين. كل حال المعنى في باب الدين المقصود أصول الدين، لا المقصود الفروع. غلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرارهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعارف كلها. طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا ضخيم نادم على ذقن أو قارعا سن نادم وقعوا على هذا الشهر الثاني في أول كتابة وأيضا كتاب فيه عجائب يعني على طريقة المتكلمين. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، قول بعض رؤسائهم نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الرازي، فخر الدين الرازي، وهو من عمد أهل الكلام، هو الأشاعرة الذين نحوا منحى المعتزلة في تقرير المسائل في أول كتاب له اسمه أقسام العباد، لم يطبع، موجود منه نسخة خطية في الإسلامية في مكتبة الإسكوريال. المقصود من الشاهدين أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أنهم يتندمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف. فالغزالي أبو حامد المعروف توفي وصحيح البخاري على صدره، يعني ينظر في الحديث، وكأنه ندم فيما ذكروا على مضي عمره في غير طريقة السلف ولم يدرك طريقة السلف. وكذلك الشهرستاني فيما سمعت، وكذلك الرازي، وجماعات أيضا عندي بعض أسمائهم فيما طلعت عليه يندمون في آخر أعمارهم لأنهم أذكياء ويصلون في آخر الأمر إلى أنهم ما جمعوا حقائق في علم الكلام، لأن علم الكلام يعارض الشريعة، يعارض الوحي، فالحقيقة لا يحصل منه الإنسان على تحقيق. مثلا العامدي وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد حينما تكلم عن تقرير كلام الله جل وعلا وأنه كلام قديم، وأن القول بأنه كلام النفس الحادث هو قول الأشاعرة وهو القول الحق إلى آخره، قال: لكن يشكل على هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد نعلم، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال: وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. قال: وهذا عندي مشكل، يعني الاستعمال الأفعال في صيغة الماضي، قد سمع. إذا كان الكلام كلام الله جل وعلا في القرآن قديم، وقال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، معنى أنه قد سمع، حصل السمع وتحقق. فهل هناك شيء قد سمع قبل ذلك؟ يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، يعني جنس المخلوقات ليس بقديم، بمسألة تسلسل الحوادث. فهو إما أن يكون الخبر كذب في نفسه، وإما أن يكون أحيل على شيء ماض، وهذا يبطل أصلا من أصول الأشاعرة. فقال: وهذا مشكل عندي جدا، وهو ذكي وانتبه لهذه المسألة. وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين يترددون في إثبات ما راموه، لأنه يخالف الواقع ويخالف الشريعة ويخالف النصوص، وإنما يشتد الواحد منهم في مسألة، وهي إذا دخل في باب التأويل. إذا دخل في باب التأويل من جهة اللغة هنا تعظم الشبهة عنده، أما إذا دخل بعقليات تأصيلات عقلية فإن العقل يناقضه عقل. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل قال إن الأصل الذي أصله الرازي في أن، حيث قاله في قانونه العام اللي رد عليه شيخ الإسلام بكتاب درء التعارض، قال الرازي: إما أن نجعل النقل مقدم على العقل فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول، لأنه ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، تقديم العقل على النقل مستقيم، هذا في أصله. جاء شيخ الإسلام وانتبه إلى ناحية وجهة في هذا القرآن في إبطاله مع عدة جهات مهمة جدا تنتبه لها، وهو أنه قال تقول إذا اختلف النقل والعقل، العقل هذا عقل من؟ ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون في العقليات، تختلفون مع الفلاسفة، أنتم تختلفون فيما بينكم في كثير من العقليات، وهناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة، وكذلك تختلفون مع الفلاسفة وهم عندكم حكماء. فالعقل هذا الذي اختلف مع النقل عقل من؟ وجواب السؤال أنه ليس ثم عقل محدود إنه عقل فلان، وإذا كان كذلك كان العقل غير منضبط، وإذا صار غير منضبط فوجب أن تدخل في العقل هذا عقل السلف، لأنهم جزء من العقول، وإذا كان عقل السلف دخل فحجتهم في هذا أقوى، ولا مناقضة بين عقل السلف وما بين النقل في النصوص. فهذا التأصيل مهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في دليلها، فهنا طريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم من أي شيء وأحكم من أي شيء، لما؟ لعقلهم، هذا العقل اختلفوا فيه، بل هم اعترفوا في آخر أعمارهم كما سمعت بأن عقولهم لم تكن صحيحة، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا لاختلاف العقول في ذلك. فإذا مناقضة النقل بالعقل هذه باطلة، فوجب التسليم إذن لما دلت عليه النصوص، والذين سلموا بما دلت عليه النصوص هم السلف الصالح، فلذلك صارت طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن إقرأ بالإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ويقول الآخر منهم لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، ها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر يعني عقيدة صافية، على عقيدة أمي، يعني عقيدة ما دخلتها هذه الكلمات، وهذه أريد أن تستفيد منها فائدة عظيمة، وهي قول هذا المتكلم أموت على عقيدة أمي في إبطال قول من قال إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة والماتريدية أو على غير طريقة السلف. طريقة الأشاعرة والماتريدية موجودة في أذهان من درسها، في أذهان المتكلمين، في أذهان العلماء منهم. أما العامة فلو تأتي تسأل عاميا في أي بلد أثبت لك ما أثبت القرآن، ما قام في ذهنه إلا ما يسمع بظاهر اللفظ. لهذا يقول أموت على عقيدة أمي. أمك لماذا لم تكن مثلك؟ لأنه هو انصرف على الفطرة بالتعليم. فلهذا لا يجوز أن يتسامح في قول من قال إن عامة الأمة أشاعرة، أو السواد الأعظم على غير طريقة السلف، أو على غير هذه الطريقة الوهابية، بل العامة في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة، في باب الصفات لا يعرفون الطرق الكلامية ولا يعرفون التأويلات، يسمعون ويسلمون. لو تفسر لهم تأتي لهم بتفسير ابن جرير أو ابن كثير وتقرأه عليهم لما استنكروا فيه شيئا، بخلاف من تعلم فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر. وهذا يقول أموت على عقيدة أمي، فأمه على الفطرة، وهو بما تعلم فسدت فطرته وخرج عن طريقة السلف. فالعامة من المسلمين لا يعرفون هذه الطرق ولا التأويلات، وإنما هم يسلمون للنصوص. نعم. ويقول الآخر منهم أصبر أصبر. نعم. ها؟ قيل قيل إنه تعب. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا أكثر الناس شكا عن الموت أصحاب الكلام. شكا ولا شكا عند الموت؟ شكا. أكثر الناس شكا عن الموت عند الموت. عند الموت عن الموت؟ لا عند الموت، يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة فماتوا على غير عقيدة، ماتوا مترددين متذبذبين متشككين. صباح العافية والسلام. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف. قف هنا. نعم. قال وإن كانت هذه العبارة إلى قدرة بعض العلماء قد يعنى بها بعض العلماء. هذه يعني ما ودي أنك سألت عنه، لأنه استعملها بعض الفضلاء بعض الآئمة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد، ويراد يريد بها من استعملها ممن هم مأمونون لأن طريقة السلف الاستمرار الإثبات إثبات الظاهر هذا الإثبات، وطريقة الخلف يعني من تأخر عن السلف طريقتهم إثبات ما أثبته السلف بأنواع البراهين. من الآن طريقتنا في الشرح في تقرير العقائد، طريقة شيخ الإسلام فيها التفصيل والبرهان والردود، فيها إثبات الصفات لكن على طريقة برهانية، فيها طول وشرح، لكن السلف ما عندهم هذا. فالسلف آمنوا بالصفات وأمروها على ظاهرها، آمنوا بظاهرها ظاهر اللفظ وأثبتوا ما فيها من المعنى دون خوض في البراهين دون خوض في التفصيلات. لكن من الخلف من أثبت ما أثبته السلف لكن على طريقة التفصيل والبرهان، فهذا معنى صحيح. ولهذا نقول في تفسير هذه العبارة قد يستعملها بعضهم ويريد بها معنى صحيحا، هنا يريد بكلمة الخلف ما يشمل المتأخر جميعا ولا يريد بالخلف المتكلمين، لأن المتكلمين حين قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم يريدون بالخلف من تريدون المتكلمين لخاص، وهذا الذي يعني المعنى الصحيح يريد بالخلف المتأخر، لأن الخلف هو من تبع أو من جاء بعد من سلف يقال له خلف. في الألف واللام هنا إما للعهد وهو مراد المتكلمين، وإما للجنس جنس من تأخر وهو مراد من عنى بها معنى صحيح. ظاهر؟ نعم. اللي بعد التفسير سمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص العمل وخالص المعرفة به خبر، ولم يقع من ذلك على عين ولا أثر، كذا يكون هؤلاء المحجوبون المقبولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحي من يطلب المقابلة. لاستحي من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأفاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أصراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأول ما سمعتم من الكلام تبع لما قبله في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم وفضل التابعين وتبع التابعين على المتهوكين الحيارى المتأخرين من المتكلمين والمتفلسفة. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبع هداهم أفضل وأزكى وأعلم وأحكم، ذلك لأن العلم والحكمة مكتسبة، فإما أن تكتسب عن طريق العقل وإما أن تكتسب عن طريق الشرع عن طريق النص. فإن كانت مكتسبة عن طريق العقل فالعقل بإجماع الناس يخطئ ويصيب، يدرك الحق وقد يخفى عليه، والأخذ من الكتاب والسنة هذا فيه العصمة، لأن الكتاب وحي من الله جل وعلا ولأن السنة وحي من الله جل وعلا. فمن أخذ بالكتاب بنصوصه وأخذ بالسنة فقد نطق بالعلم والحكمة، لأنه متيقن الصحة. وأما العقل فإنه دون ذلك بمراتب لتعرضه للخطر. لهذا أولئك لما جعلوا الأصول العقلية هي المقدمة صاروا مفضولين، صار الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبع هداهم هم الأعلم والأحكم في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته وباب معرفة الله بعامة. فلا يتصور أن هؤلاء المتكلمين ومن نحى نحوهم الذين ورثوا علوم الهند واليونان كما قال الشيخ وورثوا أقوال اليهود والنصارى والصابئة لا يمكن أن يكونوا مقاربين لسلف هذه الأمة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية راجعة إلى الصفات، ومن أعظم الصفات التي يكون بها الفضل العلم والعمل، فدل على أن علم الصحابة والقرون المفضلة أغزر وأحكم، وعلى أن عملهم أزكى وأطيب، وبهذا ظهر فضلهم على من عداهم. الصابئون فيما ذكر قال: وضلال اليهود والنصارى والصابئين، جاء ذكرهم في القرآن كما هو معلوم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فسر ذلك بوجهين من التفسير: إما أن يكون الصابئون ملة من الملل، يعني أتباع رسول من الرسل، وهم موجودون في شمال الجزيرة، يعني في العراق وبعض الشام في الوقت الحاضر، يعني من حيث التقسيم، ولكنهم في القديم كانوا أتباع رسول من الرسل. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. والقول الثاني أن الصابئين طائفة لهم نحلة انتحلوها وليسوا بتبع لرسول، وهذا بخلاف استعمال العرب لهذه الكلمة، لأن استعمال العرب لكلمة صبأ بمعنى خرج عن دينه، صبأ محمد يعني خرج عن دينه، هؤلاء صابئة يعني خارجون عن دينهم الذي نشأوا عليه فيما زعموا. نعم، اقرأ قبله بسطرين. ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. لا، قبل اقرأ قبل سطر. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. إما نص وإما ظاهر. النص يراد به ما لا يحتمل غيره، نص ظاهر، هذه من ألفاظ الأصوليين في بحثهم في دلالات في الاستدلال، الركن الثالث من الأصول في الاستدلال. والنص ما لا يحتمل غيره، يعني لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير المعنى المفهوم. الظاهر ما يحتمل بمرجوحية، يحتمل ولكن هذا احتمال ضعيف، ولكن الأرجح الغالب الأظهر هو الاحتمال الأول، فيكون في الظاهر ثم احتمال ظاهر بين للمعنى، وثم احتمال ضعيف خفي للمعنى. فهذا هو الفرق بين النص والظاهر. ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة ظاهر كثيرة، أمروها على ظاهرها، أمروها كما جاءت، الأخذ بدلالة النص والظاهر. أما قولهم النصوص والنص، قد جاءت النص، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك، وإنما يراد بالنص الدليل من الكتاب والسنة. فإذا تنتبه للفرق بين هذين الاستعمالين. نعم. وهو فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله الشيخ ما ذكر بطل الآية، أذكر قوله؟ لا، ما هو لازم يسوق هذا وهذا، تصل الآيات أو إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ابن القيم رحمه الله في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو، فهذه الآيات والأحاديث في علو الله جل وعلا، علو الذات وعلو الصفات، هذه كثيرة جدا، يمكن أن تقسم إلى أنواع كما قسمها ابن القيم رحمه الله إلى أكثر من 20 نوعا. فهذا مسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيرها، لأن الآيات دالة بما لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات، إما علو قهر أو قدر فقط، أو علو جبروت أو علو هيمنة ونحو ذلك، أو علو جنس على جنس، وإنما هذه الآيات فيها علو الذات. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إليه، الصعود ظاهر المعنى بين نص في انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى، وقوله إليه وتقديم إليه يفيد أن هذا الصعود يكون إليه جل وعلا دون غيره، فهو سبحانه المتصف بالعلو المطلق. كذلك قوله أأمنتم من في السماء، السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلوي، ولما لم يحد ذلك بحد دل على أن السماء هنا هو العلو المطلق، نهاية العلو المتصور، نهاية العلو، فلا أحد أعلى من الله جل وعلا، فالله جل وعلا فوق خلقه بذاته كما أنه فوق خلقه بصفاته. والعلو من أهل العلم من يقول إن علو الله جل وعلا على خلقه له 3 معان: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. ومنهم من يقول العلو قسمان: علو الذات وعلو الصفات. والمخالفون لطريقة السلف يحصرون علو الله جل وعلا في علو القدر والقهر أو في علو الصفات أو في علو جنس الله جل وعلا على جنس خلقه، والله جل وعلا واحد في ذلك الجنس، فهو سبحانه المتفرد. فقالوا العلو علو قدر وقهر وعلو جنس، يعني جنس الربوبية عال على جنس المخلوقين، جنس الرب عال على جنس غيره، كما يقال الفضة أعلى من الحديد، بمعنى أن جنسها أعلى، أو يقال الذهب أعلى من الفضة، بمعنى أن جنس الذهب أعلى من جنس الفضة، وهكذا. المقصود من هذا أن هذه المسألة، مسألة علو الله جل وعلا، علو الذات، من أبشع ما خالف فيه المخالفون، حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يثبت علو الذات لله جل وعلا، ولا يثبت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. وفي الأحاديث الصحاحي وفي الأحاديث الصحاحي والعتان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح من حديث الخوارج في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقي الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي ما تجي ربنا الشيخ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع من المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وابو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن فيها هنا في قوله حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، فيها هنا بمعنى على، في بمعنى على، السماء التي عليها الله تعالى، كما قال جل وعلا فأمنتم من في السماء، فسرت السماء هنا بمعنى العلو، فيكون في على بابها من في العلو. وفسر طائفة من السلف السماء هنا بالسماء بجنس السماوات، فتكون في بمعنى على، من على السماوات، ومجيء في بمعنى على معروف، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب إنما يكون عليها من خارج لا في داخلها. نعم. شهدت بأن وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن الصلت الثقفي الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس الذي سبق الناس وسوى في السماء فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث في المسند: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. لهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم ابن المنادي من الشافعية وغيره، إنه في النصوص أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا على عرشه، علو الله جل وعلا الموضع العلو بدون العرش. فعلو الله جل وعلا أدلته كثيرة بالمئات، علو الذات كما سمعتم بعضها، فنفيه نفي لنقص. ولهذا ذكرت لك أن ابن القيم رحمه الله جعلها أنواعا كثيرة، يعني جعل الأدلة أنواعا، لأنه لا يمكن أن تسرد بنوع واحد أو هذا تلو هذا، فهي كثيرة متنوعة. والعلم والعلو والفوقية بمعنى واحد، إذا قيل علو الله جل وعلا أو فوقية الله جل وعلا فهما بمعنى واحد. نعم. لا داخل العالم ولا خارج ولا خارج ولا مستقبل ولا منفصل ولا أن جميع الأشياء إليه سواء ولا أنه لا داخل ولا داخل ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج. لأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا خارجه ولا مستقبل ولا مفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه الأصابع ونحوها. بل قد ثبت الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينسبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة. وأمثال ذلك كثيرة. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالفون النافون بصفات السادسة الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر بخلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون فيه قط ولا يدلون عليه لا نص ولا ظاهرة حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب ومع ذلك وحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم ويدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التفكير. بل كان وجود الكتاب والسنة قرارا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما تستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تدركه عقولكم، ومنهم من يقول توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر في جميع اختلاف الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف من جميع اختلاف على وجه الأرض تنفوه وإليه عند التنازع ترجعوا ترجعوا. فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم. فاعلموا أني امتحنكم بتنزيله لا لتأخذوه في سخو الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخليدي على ذوات اللغة وحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله معنى في دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. هذا الكلام من الإسلام رحمه الله كالتفصيل برد قول من قال إن طريقة السلف أحكم، إن طريقة السلف أسلم، ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل الغيبيات ومنها مسائل الصفات بما هو نص أو ظاهر في إثباتها، ولم يأتي عنهم نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها أو تحكيم العقل في شيء منها أو تخريج بعض تلك النصوص على توالد اللغة ومراتب اللهجات واللغات. هذا علم يقين من أبلغ، كما قال، من أبلغ العلوم الضرورية، يعني قد يكون بعد التأمل فيه يكون عند الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال. إذا تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم، صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي الإثبات، وأنهم لم يدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه الذي يحسه الذي يراه، يعني يصبح أمرا ضروريا عنده لا يحتاج إلى استدلال. وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف. إذا افترضنا أن كلام أولئك صحيح، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فنقول طريقة الخلف هي الدخول بعقولهم في نصوص الغيبيات والصفات، والدخول بالعقل في هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف. ولكن هؤلاء الذين أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل، هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل التي خاضوا فيها. فالجهمية أسسوا هذا المبدأ ولهم نظر في النصوص خاص في نصوص الصفات والغيبيات والأسماء الحسنى والأسماء لله جل وعلا. المعتزلة خالفوا عقل الجهمية وأثبتوا بعض الصفات، أثبتوا ثلاثة من الصفات وأعملوا بعض الأقيسة وخالفوا الجهمية، لأن الجهمية في أبواب القدر جبرية والمعتزلة نفاة للقدر قدرية، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. فالكلية العقلية ما اتفقوا عليها لا في الصفات ولا في أبواب القدر. وكذلك إذا نظرت إلى الكلابية أيضا أصلوا هذا الأصل تبع للجهمية، ولكن عقلهم أداهم إلى شيء آخر غير ما قالته المعتزلة وغير ما قالته الجهمية. الكرامية أداهم عقلهم إلى شيء، السالمية أداهم عقلهم إلى شيء، الأشاعرة أداهم عقلهم إلى شيء، تبعوا فيه الكلابية في جل المسائل. الماتريدية أداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل كثيرة معروفة. المقصود من هذا أن أولئك قالوا إن العقل قاطع والنصوص مهمة، فذكر شيخ الإسلام في هذا التنصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم التنازع والاختلاف، أعظم من اختلاف من اختلف في فهم النصوص، بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها. فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا